فنوح عليه السلام حتى أنه عليه السلام من ابتلاء الله سبحانه وتعالى له الشديد أنه وجد المعارضة والممانعة والكبر في خارج البيت وفي داخل بيته، يعني الجبهة الخارجية والجبهة الداخلية. يعني لو كان الإنسان في بيته من يكون على نفس شاكلته، يعني يكون هذا أهدأ وأطمن للقلب. لكن نوح عليه السلام زوجته، وجدنا زوجته كفرت بالله سبحانه وتعالى وكفرت برسالة نوح عليه السلام، وابنه أيضا كما سنرى في الآيات أيضا كفر بأبيه وبرسالة أبيه. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا في الكتاب الكريم مسألة امرأة نوح، كما قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فخانتهما هنا ليست الخيانة الزوجية كما قد يتبادر إلى الذهن، إنما الخيانة هنا وهي أشد خيانة هي الكفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس وصح عنه رضي الله عنهما: والله ما بغت امرأة نبي قط، والله ما زنت امرأة نبي قط. تكفر بالله نعم، لكنها لا تزني، لأن امرأة النبي لو زنت لن يستمع إليه أحد، لا من الذين آمنوا به ولا من الذين يصدون عن دعوته. فالنبي يخرج من بيته فيدخل الرجال إلى فراشه، يعني يبغون بزوجته، لذا فهذا لا يجوز لأن يكون هذا في بيت النبي، في بيت النبي. فتكفر بالله سبحانه وتعالى لكن لا تزني كما قال ابن عباس. فمواضع الابتلاء في قصة نوح كثيرة في الحقيقة، كما ذكرنا الملمح الرئيس من الابتلاء وهو الصبر، وهو أن يكون الصد في بيته والصد في خارج البيت.